موضوع الدرس في إثبات الآخرة والأمر بالتقوى في أول سورة الحج تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى يا أيها الناس أي أهل مكة وغير اتقوا ربكم أي عقابه بأن تطيعوه إن زلزلة الساعة الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة شيء عظيم في إزعاج الناس الذي هو نوع من العقاب يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة بالفعل أما أرضعت أي تنساه وتزع كل ذات حمل أي حبل حملها وترى الناس سكارى من شدة الخوف وما هم بسكارى من الشراب ولكن عذاب الله شديد فهم يخافونه قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم كما ذكرنا الحمد لله قبل ذلك كأن هذه السورة السورة المباركة أنها من أعاجيب السور لأنها كما قال العلماء رحمهم الله تعالى نزلت بمكة ونزلت بالمدينة يعني مكي ومدني ونزلت في الصفر ونزلت في الحضر ونزلت ليلا ونزلت نهارا ونزلت سلميا ونزلت حربيا وبذلك ونزلت أيضا ما شاء الله فيها آيات محكمات وفيها آيات متشابهات وفيها آيات من النواسخ وفيها من المنسوخ وبذلك هذه السورة من أعاجيب السور وأن هذه السورة أيضا سميت بسورة الحج لما لأن فيها تعليم الحج ما علمه الله تبارك وتعالى وما أمره الله تبارك وتعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام وأيضا كما قرأنا قبل ذلك سورة الأنبياء لما لأن فيها قصص الأنبياء والمرسلين وفي هذه القصص فيها المواعظ البليغة وفيها التذكرة وفيها الإبر لمن يعتبر وفيها تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين وبعد سورة الأنبياء سورة الحج لما لأن الحج أيضا ركن من أركان الإسلام وأنها من دعائم الإسلام وأيضا أن إبراهيم عليه السلام الذي هو بأمر الله تبارك وتعالى بنى الكعبة المشرفة، وهو الذي علمه الله تبارك وتعالى مناسك الحج، وأن أهل مكة أيضا ينتمون عن أنفسهم بأنهم على ملة إبراهيم. فبذلك في هذه السورة المباركة يعني كما فيها بيان مناسك الحج أيضا فيها رد على المشركين الذين يصدون عن المسجد الحرام، الذين يصدون عن المسجد الحرام وعن أداء العبادات في المسجد الحرام. فبذلك جاء الرد من وجهنا عليهم، فكيف أنتم تنصبون أنفسكم إلى ملة إبراهيم عليه السلام ولكن تمنعون الناس عن دين الله، وتمنعون الناس عن بيت الله، وتمنعون الناس عن أداء المناسك والشرائع. وأيضا في بيان مناسك الحج فيها كأن كفار قريش أنهم غيروا وحرفوا المناسك، لما؟ لأنهم كانوا لا يخرجون إلى عرفة، بل أنهم يقفون إلى مزدلفة ويقولون نحن الحمص، فبذلك كيف نجتمع مع هؤلاء العامة في عرفات؟ فبذلك جاء الرد عليهم، لو كنتم على ملة إبراهيم عليه السلام لما غيرتم هذه المناسك وهذه الأحكام. الذي في جواب دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، فعلمه الله تبارك وتعالى المناسك وعلمه أداء فريضة الحج. وأيضا قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا أن جميع الأنبياء والمرسلين أنهم أدوا الحج، يعني حج هذا البيت، فبذلك أيضا لها مناسبات. قبل ذلك جاء ذكر سورة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم، وجاء بعده ما يتعلق بالحج، لمن أن هذا ركن من أركان الإسلام، وأيضا هذه الفضيلة العظمى الذي جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلوات والتسليم. وفي هذه السورة المباركة فيها ذكر القيامة، فيها ذكر الآخرة، لمن أن الإنسان الذي آمن بالله وآمن برسوله وآمن بالآخرة وبالحياة الأخروية وبالحياة الأبدية وبالحياة الباقية الذي لا فناء بعد ذلك ولا زوال عليها، أنه يتقي ربه، وأنه يجتهد في طاعته، وأنه يجتنب عن معصيته. فبذلك فيها ذكر الساعة وأشرات الساعة، وأيضا فيها إثبات المعاد والرد على المكذبين والمشركين والمنكرين الذين يكذبون آيات الله. فبذلك أولا جاء الخطاب بيا أيها الناس، أنه خطاب عام، يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهذا الخطاب شامل لكل شخص، حتى قال بعض العلماء لكل مؤمن ومسلم وكافر ومشرك، لما؟ لأن اللفظ عام، أنه إذا جاء بعضه مخصص الذي يخصصه أو الشرط الذي يتعلق به، ولكن الخطاب على العموم. وأما عادة المفسر طيمه الله تعالى، كإذا جاء الخطاب بمثل هذا فقال أهل مكة، أهل مكة وغيرهم، يعني أن المخاطبين الأول بهذا الخطاب أهل مكة، وإلا هذا الخطاب عام شامل لأهل مكة والمدينة، وشامل إلى يوم القيامة لجميع خلق، لجميع أولاد آدم عليه السلام ولجميع المكلفين. فبذلك قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، أما الخطاب عام، وهذا عادة المفسر رحمه الله تعالى أنه يشير في كتابه أهل مكة، أهل مكة وغيرهم، لما؟ لأنهم المخاطبون الأول، يعني لما نزل هذه الآيات المباركة وهذا الوحي المبارك على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه خاطبهم بهذا الخطاب. فبذلك، ولكن جاء في قول آخر كأن هذه الآيات أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه في السفر، فجاء في بعض الروايات سأل عن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، فسأل عنهم هل تعلمون هذا النداء والخطاب، وهذه الآيات وما ينطبق بها من الأوامر أين في أي يوم؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، أدبا وإحتراما وتواضعا لله تبارك وتعالى. لما؟ لأنهم فوضوا العلم إلى الله تبارك وتعالى. قالوا الله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم، يوم إن الله تبارك وتعالى يأمر آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فخرج بأس النار من أولادك، فأنه يسأل فيقول يا الله يا ربي ما بعث النار؟ فقال من كل 1999 بعث النار وواحد إلى الجنة. فيقوم آدم عليه السلام فأنه بأمر الله تبارك وتعالى أنه يخرج بعث النار. فلما سمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن من كل 1999 في النار وواحد إلى الجنة فبكوا بكاء شديدا، حتى كما جاء في بعض الروايات قال لم أر أحدا إلا باقيا إلا حزينا، حتى أنهم لما نزلوا في مقام آخر يعني بالمنزل أنهم ما تحيئوا طعاما وما أوقدوا نارا، بل أنهم يبكون وأنهم يخافون ربهم. كالله أعلم بأي واحد يكون أهل الجنة. لما إذا كان من كل 1999 في النار وواحد إلى الجنة؟ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنهم وبقاءهم فقال سددوا وقاربوا وأبشروا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنتم إلا يوم القيامة كالشامة في شاد البعير، يعني إذا كان البعير مثلا أبيض وفيها نقطة واحدة من السواد فقال ما أنتم إلا كالشامة في البعير أو غير ذلك. فأيضا جاء في رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتين إذا كانتا ما أعد فكسرتا. فقالوا المراد من الأمتين ماذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يأجوج وماجوج وكفرت بني آدم وإبليس، أي ذرية إبليس. فبذلك أنه يؤخذ منهم 999، وأما فواحد فأنه والحمد لله من المؤمنين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. ففرع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبروا فرحا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أنتم نصف أهل الجنة. فكبروا وصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الراوي لا أدري أقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلثين أم لا، ولكن جاء في رواية أيضا ذكر الثلثين. وهكذا كما جاء في رواية أخرى أن يوم القيامة تكون 120 صفا، 80 يعني من لأهل الجنة، قال و80 منهم أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فهكذا بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، قال يدخلون الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. وأيضا جاء في رواية أخرى كما كل 1,000 أيضا 70,000، ولكن الرواية الأولى هي الراجحة عند المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، في يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب، كما جاء التفصيل والتشريح بذلك الذين لا يكتبون، الذين لا يتطيرون ولا يتشاءمون وهم على ربهم يتوكلون، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلام الله عليه. ففري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولا شك في ذلك المؤمن تكون بين الخوف والرجاء. لما؟ لأن المؤمن أنه يرجو رحمة ربه وأنه يخاف عقابه، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو نادى مناد يوم القيامة أن لا يدخل الجنة إلا رجل واحد فأنا أرجو من الله أن أكون أنا. وأيضا قال: فإذا نادى مناد أن لا يبقى من أهل النار أن لا يدخل الجنة إلا واحد أو أن لا يدخل النار إلا واحد فقال: أنا أخاف أن أكون أنا. يعني بلغ إيمان أمير المؤمنين إلى هذه المرتبة، إلى هذه الدرجة العظيمة الرفيعة، أنه كان بين الخوف والرجاء. يعني إذا كان رجل واحد يدخل في الجنة فأرجو من الله أنا، فإذا رجل واحد يدخل في النار أخاف أن لا يكون أنا. فبذلك هذا هو الدليل، دليل الإيمان والإيمان الكامل، كي الإنسان يكون بين الخوف والرجاء، أن يكون راجيا إلى رحمة ربه، وأن يكون خائفا من عقابه وسطوته وغضبه وانتقامه. فبهذا قال تبارك وتعالى، خاطب عباده وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قال العلماء من القواعد: يا أيها الناس، يا حرف نداء، فهذا قاعدة، إذا كان حرف نداء لازم منادى، هذا قاعدة عند علماء القواعد. كما إذا كان حرف تشبيه، إذا جاء استعمال حرف تشبيه لازم مشبه به وجه التشبيه وآلة التشبيه، هكذا كما جاء إذا كان حرف النداء فلازم منادى. فبذلك قالوا: يا أيها الناس، يا أيها الناس، قالوا ها هنا حرف نداء وبعده منادى. وقال بعض العلماء من القواعد، قالوا: أي هذا يقال تفسيرية، هذا يقال تفسيري، يعني أنه تفسير لهذا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن الله تبارك وتعالى أمرها هنا بالتقوى. لما؟ لأن الاتقاء، قال العلماء رحمهم الله تعالى: الاتقاء معنى، قالوا: الاحتراس عن كل مكروه، الاحتراس والاحتفاظ عن كل مكروه. ولا شك في ذلك مدارج التقوى متفاوتة، مدارج التقوى مختلفة. فبذلك كما سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن التقوى فقال: هل رأيت إن الإنسان إذا مشى في أرض وعرة وفيها أشواك ممتلئة وأنه كيف تعبر وكيف تمشي؟ فقال: ما شاء الله، إني أكف صيابي وأنظر إلى هذه الأشواك وأمشي أن يكون خائفا من الأشواك وغيرها. فقال: هذا هو التقوى، كإنسان أنه يجتنب من السيئات ويجتنب من الشهوات ويجتنب من المحرمات ويكون تابعا لأوامر الله تبارك وتعالى. وهذا هو التقوى، هذا هو السبب الرفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لما؟ لأن يوم القيامة لا فزيلة لنسب ولا فزيلة لحسب ولا فزيلة لشخص من الأشخاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على أجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ولا شك في ذلك أن مدارج التقوى عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانظر إلى ما بلغوا، إن الله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم الصادقون، بأنهم الراشدون، بأنهم الفائزون، حتى كما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان من فقهاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أنه سعد إلى النخلة وكان ساق عبد الله بن مسعود خفيف، يعني أن ساقه كان خفيفا خفيفا جدا، فرأى بعض أصحابه إلى ساق عبد الله بن مسعود فضحك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما تضحكون من خفة ساق عبد الله بن مسعود؟ أنه أسقل يوم القيامة في الميزان من جبل أحد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما بسبب التقوى، بسبب الاتقاء، بسبب الإيمان والإخلاص بالله سبحانه وتعالى. فبذلك قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وها هنا قال العلماء ما قال تعالى اتقوا خالقكم وسيدكم، بل قال اتقوا ربكم. لما؟ لأن هذه الصفة هي إشعار الذي خلقكم، الذي رباكم، الذي حفظكم في بطون الأمهات وأنتم في قرار مكين. وأولا الإنسان أن يكون نطفة، ثم ينقلب علقة، ثم ينقلب مزغة، ثم ينفخ فيها الروح، ثم أنه يأتي إلى الدنيا فهو يحتاج إلى كل حاجات ولا يتكلم ولا يتبين. ولكن كيف رباه الله تبارك وتعالى، وكيف صباه الله تبارك وتعالى، وكما خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. أي شيء، أي نعمة أعظم من هذا النعم؟ الإنسان إذا كان في ظلمات ثلاث، من يحفظه ومن ينصره ومن يرزقه؟ هل يستطيع أحد؟ لا، إلا الله تبارك وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وإن الله تبارك وتعالى جعل لحفاظته من الملائكة أن الملائكة بعضها كراما كاتبين، وأن بعض الملائكة الذين يلهمون ذكر الله تبارك وتعالى وطاعة الله. وإن الله تعالى بعض الملائكة جعل حفظ يحفظ عباده من الشرور، يحفظ عباده من الهلاك ومن المصائب والبلايا بأمر من الله تبارك وتعالى. فبذلك إن الإنسان إذا تفكر في هذه الصفة من صفات الله تبارك وتعالى لازم أن يكون مطيئا له. فبذلك قال اتقوا ربكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. إن زلزلة الساعة، يعني الزلزلة نصب إلى الساعة، إن زلزلة الساعة، وإلا الزلزلة يعني أنه تكون من قرب الساعة أو من علامة الساعة أو من أشرات الساعة. الزلزلة لا تكون للساعة، أما الزلزلة تكون للأرض. الزلزلة أنها تكون للأرض، ولكن أن زلزلة نسبت إلى الساعة لما كما يقال ليله قائم، وكما يقال نهاره سائم، وكما قال تعالى بل مكر الليل والنهار، أن نسبة المكر إلى الليل وإلى النهار. فبذلك ها هنا قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ولكن قال بعض العلماء لما نزل هذا القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان الساعة، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، كيف أنه خاطب بلفظ الشيء؟ والشيء معنى إذا كان شيء موجود، وأنه ما كان موجودا في هذا الوقت بل أنه كان معدوم أنه سيقع. فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا: ولو أن في علمنا خير شيء غير موجود ونحن لا نعلم، ولكن جميع الأشياء في علم الله سبحانه. لما؟ لأن علمه محيط بسائر خلقه. إن الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه خافية. وقال بعض العلماء كهذا خبر من الله، فإذا كان إخبار من الله لا شك في وقوعه لتيقنه. فبذلك قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وأيضا قال الأسلاف رحمهم الله تعالى كفانظر إن العظيم، العظيم من هو الله؟ فإذا كان هو العظيم أنه وصف بهذه الزلزلة عظيم، فكيف تكون حولها؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه، ولا يكون محفوظا من هذا إلا من حفظه الله تبارك وتعالى. وأيضا كمان جاء لفظ مؤكد إن، أما زلزلة الساعة، زلزلة أصلها زلة، هذا في اصطلاح القواعد يقال التضاعيف زلة، يعني إذا زل أنها تضعف صار زلزلة، وإلا أصلها قال مادته من زلة، وهذا يقال تضعيف زلة، يعني زلزلة الساعة. وأيضا استعماله لازم واستعماله متعدي، هذا أيضا عند علماء القواعد أن استعمال هذا اللفظ جاء زلزلة يزلزل، وأيضا جاء تزلزل، فبذلك استعماله يعني في اللازم واستعماله في المتعدي، يعني من أبواب اللازم يستعمل ومن أبواب المتعدي أيضا يستعمل. إن زلزلة الساعة، جاء إن لحرف التوكيد، وأن الزلزلة أنه مضاف إلى الساعة، ثم جاء إن زلزلة الساعة شيء نكرة. نكرة هذا تنكير، لما؟ لأن تنكير هذا قاعدة أعيانا استعمال تنكير للتقليل، هذا قاعدة عند علماء القواعد، كأحيانا يعني تنكير يستعمل لماذا؟ للتقليل، كما جاء أسرى بعبده ليلا، ليلا من المسجد الحرام، ليلا تنوين معنى الذي يفيد القلة، هاون أفاد القلة، ما قال في الليل بل قال ليلا، يعني أن بعض جزءا من الليل الذي أرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبذلك أعيانا تنوين يفيد القلة التقليل، وأعيانا تنوين يفيد التعظيم، التنوين يفيد التعظيم. مثلا يقال رجل عظيم، رجل عظيم، فبذلك للتعظيم. وأعيانا تنوين يستعمل لماذا؟ للتهويل والتنكير، تهويل يعني خوف، حول شديد. فبذلك أن جاء إن زلزلة الساعة، إن زلزلة الساعة شيء، شيء عظيم. فبذلك لما جاء تنكيرها هنا للتهويل، للتهويل والتنكير، فبذلك استعمال، استعمال تنكير استعمالاتها مختلفة، أحيانا للتقليل وأحيانا للتعظيم وأحيانا للتهويل، يعني خوف، خوف شديد. شيء، شيء، أو ثم جاء شيء موصوف عظيم صفة، فإذا كان صفته عظيم فمن وصفه بهذه الصفة الذي أعظم، فبذلك كيف تكون هذا الهول؟ فبهذا جاء إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وهذا أيضا جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، لما؟ لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما قال تعالى هاهنا أولا يا أيها الناس اتقوا ربكم، فانظر إلى ترتيبك، ترتيب القرآن إلى ترتيب كلام الله تعالى، أمر الله تعالى أولا عباده بماذا؟ اتقوا، يعني أن زلزلة الساعة تهويل، تهويل هول عظيم، ولكن طريقة الحفظ ماذا؟ لما إذا كان زلزل عظيمة وكيف نكون محفوظين عن ذلك؟ قال بالتقوى. يعني إنسان إذا يقال أوه فيها هون البنيان يسقط، وما هي لتقوى بذلك؟ لما إن الله أخبرك زلزل عظيم، أولا إن الله تعالى ذكر طريقة العلاج وطريقة الحفظ عن هذه الزلازل وعن هذه المصائب وعن هذه البلايا وعن هذه المهن، قال اتقوا ربكم. لما؟ لأن من اتقى لا يحزنهم الفزع الأكبر، كما وصف الله تبارك وتعالى في كتابه أن عباد الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا كما قال لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة وغير ذلك من الآيات في بشارة المؤمنين وفي بشارة عباد الله الصالحين وفي بشارة المتقين. أولا التقوى، قال العلماء رحمهم الله الاتقاء عن الشرك، عن جميع أنواع الشرك، عن جميع أقسام الشرك. لما؟ الذي لا يتقي من الشرك كيف يتقي من الذنوب الآخر؟ لما؟ لأن الاتقاء الأول، التقوى ماذا؟ الاتقاء من الكفر، الاتقاء من الشرك بأنوائه وأقسامه، ثم الاتقاء من المحرمات، الاتقاء من الذنوب والآلام والآثام والمعاصي، ثم بعد ذلك لها مدارج أخرى، الاتقاء عن كل مكروه. فبذلك كما أشار المفسر رحمه الله تعالى في تفسيره قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، قال بعده ماذا؟ قال بأن تطيعوه، يعني إطاعة حقة، بإتيان المأمورات واجتناب المنهيات، هذا هو مقام التقوى. التقوى ماذا؟ إنسان أنه يطيع إطاعة خالصة صادقة بجميع المأمورات ما أمره الله تبارك وتعالى، وأنه يجتنب عن جميع المنهيات وعن جميع المحرمات وعن جميع ما نهى الله سبحانه تبارك وتعالى. فبذلك أولا إن الله تبارك وتعالى ذكر هذا، ثم وصف الزلزلة سيئن شيء عظيم. فبذلك قال يا أيها الناس، فهذا دليل على أنه أرحم الراحمين وأنه أرحم على عباده. لما أولا بين العلاج يا الزلزلة عظيمة، ولكن العلاج ماذا قال؟ التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي اتقى ربه، إن الله تبارك وتعالى حفظه، إن الله تبارك وتعالى نصره، وأنه يكون آمنا مطمئنا، وأنه يكون ما شاء الله له الروح والريحان، وأن الله تبارك وتعالى رب غفور لا يحزنهم الفزع الأكبر، وغير ذلك أنهم آمنين. فبهذا قال إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ثم جاء تفسير الزلزلة يوم تزهل كل مرضعة، يعني هذا أولا جاء على سبيل الإجمال، إن زلزلة الساعة، هذا إجمال على سبيل الإجمال، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وجاء بعده ماذا؟ تفصيل، تفصيل هذا الإجمال، إن زلزلة الساعة شيء يوم ترونها تزهل كل مرضعة. بس ولكن الخلاف بين العلماء رحمهم الله كي الزلزلة، هذا زلزلة الذي مذكور في هذه الآية متى تكون؟ فبذلك فيها أقوال من الأئمة رحمهم الله، من أئمة المفسرين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين.